جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: امرأة في الشهر الأول من الحمل وهي مرحلة وحم وهي كثيرة القيء مع المشقة، فهل يجوز لها أن تفطر هذه الأيام ثم تقضيها؟ إن كان عليها مشقة بالغة خطر عليها يضرها أو يضر جنينها فلها الفطر مع وجوب القضاء، وأما إذا كان شيء يعني تقول ربما يحصل فهذا لا ينبغي الإنسان يتساهل، لأن الإفطار سهل لكن القضاء قد يكون صعب، فأن تفكر بالخروج قبل الدخول، الدخول سهل لكن الخروج، فأنت أيها المسلم فكر، إن كان ضرورة فلا بأس عليها، وأما إن كان من باب يعني فقط زيادة القوة فإن العزائم تأتي معها الغنائم، وبالله التوفيق. نعم. تقول كثيرة القيء مع المشقة. نعم. تقول أنها تتقيأ كثيرا. التقيأ هذا ما دام لم تتعمد ما يضر. تقول فيه مشقة لها تتقيأ وفيه مشقة. نقول إذا كان هناك مشقة ويضرها فلها الفطر، تكون مريضة يعد هذا مرض، هذا بينه وبين الله، إذا كانت ترى أن عليها مشقة بالغة وأن ذلك يكلفها وربما ضر على الجنين أو على نفسها، فالحمد لله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهو أرحم الراحمين، أرحم بالإنسان من والديه، ما في أرحم من الله أبدا. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم البيع والشراء عن طريق الهاتف؟ المهم في المساجد لا يجوز، لا في الهاتف ولا في غيره، كله سواء، وأما خارج المسجد فإذا أدى حصل المقصود فإنه الهاتف والمباشرة سواء في نظري، لأنه يكلمك وتكلمه وربما يراك وتراه، ويكون الشهود كذلك يستنطقون وينطقون، وربما كان هناك أجهزة أيضا يراك وتراه ويسمعك وتسمعه، فعلى حسب هذا وعلى ما يظهر لي والعلم عند الله أنه كل سواء البيع والشراء بالهاتف مثل المباشرة. نعم. قل السؤال: ما الدليل على تحريم بلع النخامة؟ إيش؟ ما الدليل على تحريم بلع النخامة؟ أنا ما عندي دليل، إنما المؤلف رحمه الله ذكره، فقد يكون عنده دليل ولكنه لم يذكره، لأن عادة المؤلف هنا رحمه الله ما يذكر أدلة، ولكن والله أعلم أنه من أجل ثقلها وإمكان إخراجها ما دام وصلت إلى الفم، فلعله من هنا التماس، يعني لهذا الحكم، والعلم عند الله عز وجل، فلعل طلبة العلم يجدون إن شاء الله يعني يبحثون بالشروح المطولة يجدون الدليل والخلاف والنتيجة. نعم. إخوان أحسن الله عليكم، يقول السائل: ما المراد بقوله العلك؟ العلك يعني اللبان، العلك هو اللبان. نعم. يقول السائل: رجل أفطر العشر الأواخر من رمضان بعذر ثم قضاها في شوال، فهل فضل قضائها مثل فضل صيامها في وقتها؟ أعد السؤال. يقول: نفطر العشر الأواخر من رمضان لعذر ثم قضاها في شوال. الاعتكاف. أفطر العشر الأواخر من أفطر بعذر ثم قضاها في شوال، فهل فضل قضائها مثل فضل صيامها في وقتها؟ لا، على كل حال إذا كان أنه أفطر مضطرا فصار معذورا فله أجره إن شاء الله، لكن لا شك أن الزمن له قيمته، فليس العمل في رمضان مثل العمل في غيره، إلا أنه يؤجر إن شاء الله ما دام أنه لم يفطر إلا مضطرا. أما الزمن والمكان فقد يكون له يعني حقية في زيادة الثواب، فليس العمل في مكة وفي المدينة فيما أظن ليس مثل غيرها، ولا العمل في رمضان مثل العمل في غيره. ودائما نسمع مثل أشهر ذي الحجة تفضيلها، يوم الجمعة، يوم الخميس، الاثنين، وهكذا، فالتفاضل موجود. نعم. يقول السائل: علوم أنه في رمضان تصفد الشياطين، فهل نقول لمن وقع في معصية أنك وقعت فيها من تلقاء نفسك ولا دخل للشيطان في ذلك؟ الشيطان يحرض ويوسوس ويزين زين الباطل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوها عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. من الذي زين له؟ الشيطان. فلما زينه رآه هذا حسن فعمل به، والشيطان كما قال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فما دام عداوة الشيطان ثابتة فهو يعمل جاهدا، كما قال بين يدي الله: لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان جاهد. نعم. الشياطين الذين لا يصفدوا، يقول: هل معهم القرين؟ الذي وصل إلي وعرفته أن الذين يصفدون هم مردة الجن والشياطين، مردة. أما البقية قد يكونوا متروكين امتحانا للإنسان، لأن بعض الناس ربما أنه لا يعمل إلا إذا صار هناك من يشد عليه، نعم، المردة فقط، المردة، ها؟ هم الذين يصفدون فقط. الحديث اللي مر علي انه يقول انه اذا كان اول ليله من رمضان تصفد بردة الجن انها تصفد مردة الجن. نعم يعني الذين هم أشد عداوة وتحريضا على الشر وهو إبليس وجنوده. نعم. يقول السائل عندما يطول الإمام في الركوع فهل يجوز الدعاء؟ إيش؟ عندما يطول الإمام في الركوع فهل يجوز الدعاء؟ إذا قوي الإيمان إذا أطال الإمام في الركوع فهل يجوز الدعاء؟ إذا أطال الإمام أنت لا تسكت عن الدعاء والذكر حتى في الركوع. في الركوع ليس المشروع الدعاء، في الركوع ما المشروع التسبيح وتعظيم الله. يقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثروا فيه من التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقبل أن يستجب لكم. يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة إذا طال الإمام؟ هل يجوز قراءة القرآن في الركعتين الأخيرتين؟ يجوز في الظهر والعصر والعشاء والمغرب، يجوز أن تقرأ بعض الآيات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.